بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، ما هي القاعدة التي مرت بنا في الدرس الماضي يا أخانا عبد القادر؟ أنا عبد القادر، نعم. ما معناها يا لفيت؟ لا تنظر، ما معناها؟ يعني من أقر بشيء ثبت عليه ولا عذر له، لأنه أقر باختياره، ولأنه ما جاء أحد وشهد عليه وأقام عليه بينة، فالإقرار سيد البينات. الصغار الذين هنا قوموا، أين المسؤول على الصغار الذي يتابعون في الدرس؟ هؤلاء ما عاد ناقص الله فرش وبطانية ولا هم حولنا، تعالوا. الصغير الذي عند العمود، تعال. من الذي يقوم مقام الأخ عبد الله الوتر في متابعة الصغار في أوقات الدروس وغيرها؟ ها؟ حتى في النوم في الفجر. طيب، من هو من الذي ناب عنه أو قام مقامه؟ ها؟ من هو؟ وين أحمد صغير؟ طيب، حتى في الفجر يقولون الأخوة بقوا إلى الأذان الثاني، كيف هذا؟ من التزم بعمل لابد أن يقوم به على الوجه المطلوب، ما ينفع أنه يقول أنا أنوب عن فلان أو أقوم بعمل يلتزم به ثم يضيع العمل، هذا ما يقبل أبدا. طيب، قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة والخمسون، قال: يقوم الوارث مقام مورثه في كل شيء. الآن يقوم الوارث مقام المورث في كل شيء، ما الذي يدخل في هذا؟ الآن عندنا وارث وعندنا مورث، فالمورث سيقوم مقام الوارث. طيب، هل هناك شيء غير التركة يأخذ التركة ويستفيد من المال؟ ما الذي سيقوم به مقام هذا الوارث؟ هناك حقوق، شفعة، هناك شفعة، هناك خيار شرط، هناك خيار شرط، خيار غبن، ونحوها من الأمور التي يقوم مقامه فيها. فهناك ديون للميت، يقوم مقامه الوارث، يطالب بتلك الديون. هناك ديون على الميت، والميت خلف تركة، فيقوم الوارث مقامه في تسديدها. هناك عقود يمكن فسخها، يمكن إلغاؤها، لأن هناك خيار شرط، هناك حق الشفعة للميت، فيثبت أيضا للوارث. كذلك أيضا هناك حد للميت، قذف الميت فيطالب المورث بالحد، فيطالب الوارث بإقامة الحد على من قذف مورثه وما أشبه ذلك. قال رحمه الله تعالى: لأنه لما مات الميت انتقل ماله إلى ورثته، وهو ما خلفه من أعيان أو ديون أو حقوق. ما خلفه من أعيان، إيش هي الأعيان؟ سيارات، أراضي، بيوت، بهيمة أنعام، سلاح، أثاث ونحو ذلك، أو ديون، خلف ديونا في ذمة الناس له، ملايين عند الناس له، أو خلف حقوقا، حق الشفعة، حق الفسخ، يرثه الوارث. قال: فناب الوارث مناب مورثه فيما في مخلفاته، فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث يعني هناك ديون متعلقة بالتركة طالب بها. قال ويقضي الوارث ديونه. متى يقضي الوارث ديون المورث؟ مطلقا يا بندر، متى يقضي الوارث ديون مورثه؟ ها، إذا مات. إذا ارفع صوتك يا بندر. متى يقضي الوارث ديون المورث الميت؟ متى يقضيها؟ ها، إذا خلف ما يقضي تلك الديون. أما إذا كان الميت أبوك عنده ديون للمقوت، وعنده ديون لصاحب البقالة، وعنده ديون حق سيارة، وعنده ديون حق كذا وكذا، المهم سواء كانت جائزة أو غير جائزة، عليه ديون لكنه لم يخلف شيئا، لا بيت لا سيارة لا أرض لا فلوس لا سلاح ولا شيء، وكان عنده كرتون من باب دكان إلى باب دكان ولا يبالي، هائم في الأرض يمشي من مكان إلى مكان، أو مستأجر دكان جالس له في دكان، ولا بيت إيجار وعادل عليه 4 شهور ولا 5 شهور من جملة الديون، لم يخلف شيئا وأبناؤه أغنياء، هل يجب عليهم أن يسددوا هذه الديون؟ يا من يا وضاح، ها، لا يجب عليهم. لماذا؟ أبوهم وهم عندهم فلوس، وأي واحد يقول له أبوك لا رحمه الله أخذ حق الناس والآن ما يسدد، سدد حق مال أبيك، ها؟ إذن كيف تجيب؟ ها؟ ارفع صوتك ووضح. يجب عليهم السداد. إيش الدليل؟ يقول لك أبي هو الذي اقترض، أنا إيش دخلي؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى، ألا إنه كما في الحديث لا يجني والد على ولد، إيش دخلي أنا؟ لا ضمنت ولا أذنت ولا ترك شيئا من المال، لماذا تلزمني وأنا أكسب المال بجدي؟ بأي حق تطالبني عند الحاكم أو غير الحاكم أن أسدد ديونه؟ كيف تجيب؟ وهو يستدلك بالآية والحديث، ما هو الدليل لك على أنه يجب عليه أن يسدد؟ سليمان، يجب أولا أو لا يجب؟ يجب، والدليل؟ ينفق إذا كان حيا، إذا كان الأب حيا محتاجا والابن غنيا والابن غني وعنده فاضل عن قوت نفسه وأهله وأولاده، نعم. أما بعد الموت وأنت يا محمد، محمد بن يوسف، يجب، والدليل؟ الآن النفقة في الحياة ينفق عليه طعاما شرابا دواء وكسوة، هو كان ينفق، لكن هذا الآن صار يقترض حقات وحتى كماليات، كماليات ليست نفقة واجبة. نعم شيخ جميل، لا يجب. لماذا؟ تمام، يعني إذا كان هذا الميت كان يأخذ الديون للنفقة الواجبة وابنه غني مقصر في النفقات الواجبة، قلنا يجب عليك أن تسدد لأن نفقته في حال حياته واجبة عليك وأنت قصرت فيها. فإن كانت كماليات وأشياء زائدة واللاقات ولا غيرها فلا يجب عليه ولو كان غنيا، إلا من باب البر والإحسان، لأن لا يأتي إنسان يدعو على أبيه أمامه وكل ما مر الله لا يرحم والدك ولا يسكنه الجنة، مات عنده لحقوق، مات عنده لأموال، فيعيره الناس ويتكلمون. إن كان من باب الفضل نعم، أما أنه يجب عليه فلا، إلا أن تكون تلك الديون اقترضها الأب في حاجاته الواجبة، طعام شراب ثياب كسوة دواء، وابنه كان مقصر معه في هذا، لأنه حينئذ يجب عليه أن يسدد هذه الديون. أما إذا لم يكن فيه شيء من ذلك، كان يعطيه الشيء الواجب عليه ولكن الأب يأخذ أموالا كثيرة كماليات، اشتري له جوالات، كل شوية يشتري جوال آخر موديل وباعه ببيعة سارق واشترى جوال ثاني، وقام يشتري أشياء كماليات ليست من النفقات الواجبة، لا يجب على الابن إذا مات ولم يخلف تركة. أما إذا خلف تركة فيجب أن نخرج هذه الديون من رأس التركة قبل القسمة. طيب، قال: فيطالب بالديون المتعلقة بالموروث، ويقضي الوارث ديونه، وينفذ وصاياه إن لم يكن له وصي. طيب، مسألة ما لها علاقة بهذا عندك يا شيخ يميل: هل يقضى دين الميت من الزكاة؟ شوف، لا تستعجل. هل رجل مات وعليه ديون والآن شخص يريد أن يزكي، هل نقضي دين الميت من الزكاة، زكاة الأحياء؟ ما عليك، في أشياء مباحة وأشياء محتاج إليها، ما فيها أي محظور ولا أي ممنوع، وعدو طالب علم ديون عليه ديون، والديون داخل في الغارمين، ما في خلاف، أنا عليه الراجح. نعم، كيف؟ قولا واحدا، تمام، هذا البيت المال، لكن نتكلم على زكاة. أنا عندي زكاة، جاء واحد قال لي: يا أخي، في واحد ما طالب علم في عليه 1,000,000 ريال ولا 2 مليون ولا 3 مليون دين، سدد عنه، ما في أحد من أقاربه عنده فلوس ولا أحد رضي يتعاون ويقضي دينه، ونفس المؤمن معلق بدينه، سددوا عنه زكاة. أنت تاجر كبير، كم زكاتك؟ قال: 20 مليون. قلنا: بس 3 مليون بس منها سدد عن هذا، هل يجوز قولا واحدا؟ الجمهور على عدم الجواز، والإمام مالك واختار هذا ابن تيمية وجماعة أنه يجوز، أنه يجوز لدخوله في عموم الغارمين، ولأن هذا ربما الحي، بعض العلماء يقول الميت أولى، الحي يستطيع أن يشتغل يتكسب يعمل، الميت قد مات ربما يعني هو أحق، لكن الجمهور نظروا لها من جهة أخرى، قالوا إن الزكاة مبناها على المواساة، تواسي هذا، فرق كربته، تعينه على طاعات وعبادات وقربات، وفيها خذ من تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، وفيها أخذ وعطاء، وهذا ما فيه. على كل حال، القول الأقرب أنه يجوز أن يقضى دينه من الزكاة، وإن كان قول أكثر العلماء على خلاف ذلك. طيب، وهذه مسألة يأتي الكلام عليها في أبواب الزكاة. قال: وله أن يتصرف في التركة ولو كان الموروث مدينا، بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة. يعني لنفرض أن الميت خلف بيتا على شارع في مدينة، البيت هذا 50 مليون، 50 مليون أو 100 مليون، وعليه 10 ملايين. الوارث قال: أنا أحتاج أبيع البيت. قلنا: طيب والدين؟ قال: علي أنا أضمن، خلوني أبيع البيت وأنا أضمن الدين. قلنا: خلاص تضمن تسدد لا بأس. أما يبيع وبعدها يعني يتملص لا، لكن إذا ضمن، لأن الميت ترك مالا، ترك دارا، يمكن أن نبيع ونسدد من هذا الدار، من تلك الأرض، من تلك المزرعة، ذلك العقار. قال ولو كان الموروث مدينا، طيب قال وله أن يتصرف في التركة، ولو كان الموروث مدينا بشرط ضمان الوارث الدين المتعلق بالتركة، ولكن لا يطالب الوارث بأكثر مما وصل إليه من التركة. التركة 50، التركة 50 مليون، والميت عليه 55 مليون، نقول له كم سدد؟ سدد 50. قالوا إيش يبقى لي؟ قلنا يبقى لك أن تستغفر له وتدعو له، وإذا استطعت تسدد 5 مليون جزاك الله خيرا، وإن لم تستطع سدد. قال طيب إيش يبقى لنا؟ ولا يبقى لكم إلا عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم، هذا الذي لكم. طيب قال لأنه لم يكن شريكا للميت، وإنما كان بمنزلة النائب عنه في موجوداته، وكذلك يتلقى عنه أمواله وحقوقه مثل خيار العيب، لا زال يرث الخيار، والغبن يعني خيار الغبن والتدليس، ومثل الرهون والضمانات ونحوها، يعني استخرج الرهن والضمانة ونحوها. قال وإنما اختلف العلماء هل يقوم مقامه في خيار الشرط وفي حق الشفعة إذا لم يطالب بذلك، والصحيح قيامه مقامه فيها كغيرها. نعم هذا هو الصحيح، أنه يقوم مقام الميت في هذه الحقوق. طيب انتهى الدرس.